بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب القصد في العمل. باب القصد في العمل والعلم بأن لا نجاة إلا برحمة الله تعالى. القصد المقصود به التوسط، لا إفراط وغلو ولا تقصير وتفريط في العمل الذي يعمل به الإنسان من عبادة الله عز وجل، لا يترك الواجبات ولا يغالي في أنواع النوافل حتى ينقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالاقتصاد في العمل بمعنى أن يكون الإنسان متوسطا فيه بلا غلو. الغلو هو الذي يصل بالعبد إلى الرهبانية، وأما التفريط فهو التقصير في الواجب أو في السنن المؤكدة، فإن هذا نوع من التقصير على درجات متفاوتة. يأثم من ترك الواجب، والإنسان عليه أن يوقن بأنه لا ينجيه عند الله عمله، وإنما ينجيه الله عز وجل برحمته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ. متفق على صحته. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير الخلق وعمله خير العمل يقول لأصحابه: ولا أنا يدخلني عملي الجنة إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. نسأل الله تغمدنا برحمته. وهذا يؤدي بالعبد إلى كمال التوكل على الله في أمر الآخرة وليس في أمر الدنيا فقط كما يظن الناس، بل أمر الآخرة التوكل فيه على الله عز وجل أعظم، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فليس بعد الحسنات مهما بلغت، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع شيء من حسناتكم، لأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، أو كما قال رضي الله عنه. قال: فسددوا وقاربوا. سددوا، افعلوا السداد، أن يقصد الإنسان إلى السداد، أن يريد السداد وهو الصواب وهو المنهج الحق، أن يكون الإنسان على طريقة سوية، على معتقد صحيح، على علم بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، على إيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعلى اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يكون باحثا عن الحق في كل ما اختلف الناس فيه. فليس أنه لا يعبأ بالدليل، لا يعبأ بالصواب في المسائل، إنما يسدد ويقارب. المقاربة هو ما ذكر من معنى التوسط أيضا، الذي هو القصد التوسط، لأنه يعلم أن الغلو لن يصل به، وإنما يصل إلى ما يريد بتوفيق الله وإعانته ورحمته. عليه أن يقارب، يعمل عملا متوسطا، يقوم وينام، يصوم ويفطر، يأكل اللحمة، يتزوج النساء، يفعل المباحات استعانة بها على المستحبات والواجبات. واغدو وروحوا، هذا والله أعلى وأعلم المقصود به أن الإنسان المسافر يسير في أوقات مختلفة، في أول النهار، في آخر النهار، شيء من الليل، وكأننا في طريق سفر إلى الله عز وجل في الصراط المستقيم، احتاج إلى عمل في أوقات مختلفة وراحة فيما بين ذلك حتى يستطيع الإنسان مواصلة السير. فعمل أول النهار وعمل آخر النهار مثل الصلوات الخمس تشتمل على كل ذلك، والأذكار في الصباح والمساء، وأنواع الخيرات التي يبدأ الإنسان بها يومه ويختمه كذلك، وشيء من الدلجة من السير بالليل، من أدلج بلغ المنزل، وذلك بعبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات. والقصد القصد، التوسط التوسط، تبلغ. فإذا التزم الإنسان بهذه الوصايا النبوية العظيمة فإنه يبلغ ما يريد من مرضات الله عز وجل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم ينجيه عمله، ولكن سددوا وقاربوا. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. اتفق على صحته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد أنه لا ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. اتفق على صحته. سددوا أي اقصدوا السداد وهو الصواب، والمقاربة القصد في الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير. وقيل قاربوا أي لا تعجلوا، يعني عدم الاستعجال في الأمور، لأن العجلة دائما لا يصل صاحبها، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الذي يظل يضرب فرسه أو بعيره على الدوام ليسرع جدا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، سيكل بعيره أو فرسه ويتوقف في الطريق، فلا يكون قد قطع المسافة. وهكذا النفس الإنسانية لو لم يعطيها نصيبها من المباحات حتى تستطيع السير لما استمرت. وقوله: إلا أن يتغمدني الله برحمته، أن يسترني بها، مأخوذ من غمد السيف، لأنك إذا غمدته فقد سترته، يغمرني، يغطيني، يسترني. قال عمير: من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70، فما رأيت قوما أهون سيرة ولا أقل تشديدا منهم. الغلو ظهر في التابعين، الذي يقوم الليل حتى يصلي الفجر بوضوء العشاء ليس هذا في الصحابة رضي الله عنهم، وإنما حصل نوع من التجديد في من أتى بعد ذلك، الذي يصوم الدهر كله ظهر بعد عصر الصحابة. وقال إبراهيم: إذا بلغك في الإسلام أمران فخذ أيسرهما، يعني ما لم يكن إثما، ما لم يكن حراما. وقال الشعبي: إذا اختلف عليك في أمرين فخذ أيسرهما، فإن أيسرهما أقربهما من الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا يحتاج إلى فقيه وعالم يعرف ما حقيقة اليسر، لأن الناس تظن أن كل تكليف شاق هو عسر، مع أن مصالح العباد لا تكون إلا بأن يتحملوا ما قد يشق عليهم لكن مصالحهم فيه، فهذا هو اليسر في حقيقة الأمر، والله أعلم. أعلم هذا أيضا حسن في قول النبي صلى الله عليه وسلم وغدو وروح وشيء من الدلجة، لأن الحركة في أول النهار في السفر قبل اشتداد الحر تكون أيسر، وكذلك في الرواح بعد العصر أو نحو ذلك يكون الجو ألطف فتكون الدواب قادرة على الحركة. فكذلك في معنى العمل استغل وقت النشاط، كل إنسان منا له فترات نشاط وفترات فتور، فيستغل فترات النشاط في طاعة الله عز وجل، ولا يعني ولا يشدد على نفسه ولا يغالي. باب تغير الناس وذهاب الصالحين. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كالإبل المئة لا يجد الرجل فيها راحلة. متفق على صحته. الراحلة البعير، يقول الراحلة التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وحسن المنظر. الرحل ده بقى يكون لأجل مسافة طويلة ورحلة طويلة، فليس كل بعير يصلح للركوب ولمسافات طويلة. لا تجد إلا قلة من الناس يستطيعون أن يستمروا لفترات طويلة على الالتزام وعلى مراتب الخير والمحافظة على ذلك. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله عن الناس وهو قد يعني رب صلى الله عليه وسلم خير الناس، ومع ذلك قال هذا، فكيف بالشأن بعدهم؟ قال: الراحلة التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة، يعني يختارها على كونها نجيبة، لأجل كونها نجيبة وحسن المنظر. وقد تقع على الناقة النجيبة والجمل النجيب، والهاء فيها للمبالغة، وهي فاعلة جاء بمعنى مفعولة مرتحلة، يعني راحلة بمعنى مرتحلة عليها رحل. والعرب تقول للمئة من الإبل الإبل، تقول لفلان إبل أي مئة منها، وإبلان إذا كانت مئتان. يقول: إن الناس كمئة من الإبل حمولة لا تلد فيها ذلولا تصلح للركوب. وأراد به أنه يقل الزاهد في الدنيا والراغب في الآخرة، فيكون رغبة أكثرهم في الدنيا والمنافسة فيها، كأنه يقول: لا تواخن منهم إلا لا تواخي منهم لا تواخي تؤاخي يعني منهم إلا أهل الفضل، وعددهم قليل بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة، في الإبل التي يحمل عليها هي واحدة في المئة، واحد في المئة من الناس هو الذي يصلح لتحمل المسؤولية وللصحبة الصالحة ولإرادة الآخرة ولكون الإنسان ينتفع بصحبته. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ متفق على صحته. هذا فيه التحذير من التشبه ومتابعة أهل الكتاب، تشبه ومتابعة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل الذم، ولكنه أخبر أنه واقع، وأنه سيولد في الأمة من يتبع طريقة من قبلنا من الأمم من التعلق بالدنيا والابتداع في الدين والتنافس على أمر الجاه والمال والرياسة شبرا بشبر، أي خلفهم يعني مع مطابقة في الطريق وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. الضب حيوان مثل الفأر، شبيه بالفأر القوارض، يعني جحره ضيق جدا وله طريقان يعني يكون فيه، ودخول جحر الضب أمر يكاد يكون صعبا أو مستحيلا، والمحاولة لدخوله لا معنى لها إلا أن الناس يريدون التشبه بأعدائهم من اليهود والنصارى حتى فيما لا معنى له ولا ثمرة منه إلا الضيق على الإنسان. نسأل الله العافية. إنسان يضيق على نفسه، أناس جعل الله سبحانه وتعالى حياتهم خالية من أنواع الشقاء الذي يشقى به أكثر العالم، ومع ذلك يريدون أن يأتوا بهذا الشقاء من أنواع الشهوات المحرمة وأنواع التنافسات على الدنيا وأنواع الانشغال بزخرفها، وكل هذا في الحقيقة يقسي قلب الإنسان ويبعده عن الراحة والسكون بذكر الله عز وجل. عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله بالة. هذا حديث صحيح رواه البخاري. حفالة التمر رذالته، ومثلها الحثالة. الحثالة والحفالة الفاء والثاء يتعاقبان، كقولهم ثوم وفوم وجدث وجدف. جدث هو القبر، وجدف كذلك. لا يباليهم الله باله، أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. يقال باليت بالشيء مبالاة وبالية وباله، ويقال ليس هذا من بالي، أي مما أباليه. أباليه يعني ليس أنه يخطر على البال، لأن الله عز وجل محيط بكل شيء علما، ولكن بمعنى أن لا قدر له، لا تبالي بهم، يعني لا تجعل لهم قدرا، لا تعبأ بهم. ذهاب الصالحين هذا في العموم، ولكن هذه الأحاديث مخصوصة، أعني بأنه سيوجد في كل زمن سابقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل قرن من أمتي سابق. أنه تأتي فترات مستثنات في وسط الظلمات، ومن هنا يعمل الصالحون على رجاء أن يكون حالهم وفترتهم، أو يعني أن يكونوا مؤثرين في من بعدهم للصلاح والتقوى. والنجاة إنما هي لمن أطاع الله عز وجل وسبق إليه وفعل ما وجب عليه، ولكن حب أن يولد ذلك كثيرا، حب أن يولد الخير كثيرا في زمن ما لأجل أن يثاب الإنسان أكثر، وهو الذي يدفع هذا الحب، يدفع أهل العلم وأهل الجهاد وأهل الدعوة والأمر المعروف والنهي المنكر والعمل الصالح إلى الاجتهاد وعدم اليأس، لأن فساد الأحوال إذا لم يتخلله أنواع من الخير لما كان هناك همة لأحد في أن يسعى إلى الخير. ولقد رأينا بعد حصول الملك العاض وتحول الخلافة إلى ملك بعد الخلافة الراشدة، رأينا فترة من التنفيس في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكذا كانت هناك فترات في تاريخ المسلمين، كذا في العصر العباسي وقعت فترات من الملوك العادلين والخلفاء الصالحين، وكذا بعد أن سقطت القدس جاء يوم تحررت فيه بفضل الله عز وجل، وكذلك هناك أيام مشهودة في التاريخ الإسلامي عبر الزمان، هذا يدل على وجود التخصيص، ولكن الصلاح يقل، لكن كن أنت من القلة الصالحة، اجتهد في ذلك واسعى أن يكون زمنك يكثر فيه الخير ولا يكثر فيه الشر. عن أنس قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. قلنا: يا أبا حمزة، الصلاة. فقال: قد صليتم حتى تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: على أني لم أرى زمانا خيرا للعامل من زمانكم هذا إلا أن يكون زمان مع نبي. هذا من فقه أنس رضي الله تعالى عنه. تغيرت الأخلاق، تغيرت المعاملات بين الناس، حتى قال أنه لم يعد يعرف منهم شيئا كان عهده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. قالوا: في الصلاة الناس بتصلي. فقال: قد صليتم حتى تغرب الشمس، يعني أنتم تؤخرون صلاة العصر حتى بمجرد أن تنتهوا من الصلاة غربت الشمس. هذا حدث فيما كان في عهد بني أمية، وقع من بعض أمرائهم تأخير الصلاة إلى هذا الحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أمرائي يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، يعني إلى لحظة الاحتضار، يعني كأن في اللحظة الأخيرة، ويقربون شرار الناس، فلا يكون أحدكم لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا. ثم تأمل في قوله: ثم قال: على أني لم أرى زمانا خيرا للعامل من زمانكم هذا، لأن العامل في زمن الفتنة يكون أجره مضاعفة، إلا أن يكون زمان مع نبي، لأن صحبة الأنبياء أعظم بركة وأعظم خيرا وأكثر يعني ثوابا لمن انتفع بذلك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث صحيح لكن لم يخرجه. ها؟ فين ده؟ النسخة العادي مش موجودة فيها. هو صحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله: أفبي تغترون أم علي تجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. رواه الترمذي، فيه يحيى بن عبيد الله متروك، وأبوه لا يعرف. هذا الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه، ويحيى بن عبيد الله تكلم فيه شعبة. يختلون الدنيا بالدين، بمعنى يأكلون الدنيا، يغرون الناس أنهم من أهل الدين، يخدعونهم لأجل أن ينالوا الدنيا، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين. المقصود أنهم يظهرون إحسانا للخلق ورحمة بهم وشفقة عليهم، وكلامهم من أحسن الكلام، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب، والعياذ بالله. يريدون أن يفتكوا بالناس من الحقد والحسد والغل الذي في قلوبهم. يقول الله: أفبي تغترون، لأجل أنه أملى لهم سبحانه وتعالى، مد لهم لكنه يملي لهم ليأخذهم. يقول: أم علي تجترئون. والحديث في ضعف كما ذكر من جهة السند، لكن شواهده كثيرة في نوعية هؤلاء الناس الذين قلوبهم قلوب الشياطين في جثم الإنس من المنافقين. قال: فبي حلفت، حلف الله باسمه، لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرا. فتن آخر الزمان، فيها ظلمة، فيها ضباب، لا يدري كيف يسير الناس ولا كيف يتصرفون. المعنى له شواهده من الحديث الصحيح. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطياء وخدمتهم أبناء الملوك أبناء فارس والروم، سلط الله شرارها على خيارها. أعوذ بالله. أخرجه الترمذي. موسى بن عبيدة ضعيف، لكن رواه الترمذي من طريق آخر رجاله ثقات وإسناده صحيح، وله شاهد عند الطبراني من حديث أبي هريرة قال الهيثمي وإسناده حسن. المطيطياء مشية فيها تبختر ومد يدين والتمطي من ذلك، فيها لأنه إذا تمطأ مد يديه. قال الله سبحانه وتعالى: ثم ذهب إلى أهله يتمطأ، أي يتبختر. قال سعيد بن مسيب: ثارت الفتنة الأولى فلم يبق ممن شهد بدرا أحد، ثم كانت الثانية فلم يبق ممن شهد الحديبية أحد، ماتوا. أظن الفتنة الأولى وقعت الجمل، والثانية وقعت صفين. قال: وأظن لو كانت الثالثة لم ترتفع وفي الناس طباخ. أراد بالفتنة الأولى مقتل عثمان، وبالثانية الحرة، مش طباخ، طباخ. طباخ أي خير ونفع. يقال فلان لا طباخ له، أي لا عقل له. وقعت الحرة أي التي قتل فيها أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية، واستباحهم مسرف ابن عقبة، وقتل من أهل المدينة ما شاء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه. خدمتهم أبناء الملوك، ذم هذا الحال لأن التواضع مأمور به، وإذا كان قد فتح الله عز وجل البلاد على المسلمين فصار الملوك وأبناء الملوك أسرى وأصبحوا رقيقا عندهم وأصبحوا خدما عندهم، تسرب إليهم من الكبر والعجب ما حصل بسببه أن سلط الله على الأمة شرارها، فكان الخيار يعجزون، نسأل الله العافية. قال مسور بن مخرمة: لقد وارت الأرض أقواما لو رأوني جالسا معكم لاستحييت منهم. أجلس مع أناس ليسوا من أهل الطاعة، والإنسان إذا رؤي وسط أهل فساد استحي. عبد الله بن مسعود أنه قال لإنسان: إنك في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. يعني القراء الذين يحفظون القرآن من أوله إلى آخره قلة، لكنهم يحفظون حدود القرآن، معانيه وأحكامه وحدوده. مقصود تضيع حروفه، لو أنهم قيل لهم سمع المصحف يغلط، وليس المقصود أنه لا ينطق نطقا صحيحا. يقول: قليل من يسأل كثير من يعطي، مع أن المال لم يكن بالكثرة في زمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قليل من يسأل لعفة الناس، كثير من يعطي للحرص على النفقة. تيجي الفلوس الكتيرة يحصل العكس، مع أن الواحد معاه فلوس كتيرة ما يطلعش. يقول يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، فيه الخطبة يبدأون فيه بأعمالهم قبل أهوائهم. يبدأون في الزمان بأعمالهم، أهم شيء العمل قبل الشهوات. وسيأتي على الناس زمان كثير قراءه قليل فقهاؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدأون بأهوائهم قبل أعمالهم. حكم بالغة. قال أبو الدرداء: إن الناس كانوا ورقا لا شوك فيه، فأصبحوا شوكا لا ورق فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده كان ده أم أبو الدرداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب خوف الهلاك إذا كثر الخبث. قال الله سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. تخوف أي تنقص. قال الأزهري: معناه التنقص أن يتنقصهم في أبدانهم وأموالهم وثمارهم، يقال تخوفه الدهر إذا انتقصه. وقال الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. والله لا يأمن أحد خسف الأرض، زلازل تؤدي إلى انهيارات، أو يأتيه العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم أثناء النوم، من يأمن؟ أو في انتقالهم في الأرض، فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف، يعني يكونون يرون الانتقاص، الانتقاص الانتقاص في الأبدان والأموال ثم والثمار، ثم يأتيهم هلاك من الله. يقول: وذكرهم بأيام الله. قال الأزهري: أيام الله نقمه التي انتقم بها من الأمم السالفة. وقال مجاهد: بنعم الله التي أنعم عليهم أنجاهم من آل فرعون وظلل عليهم الغمام. عندما يتأمل يجد المتأمل يجد أن القولين ليس بينهما بعد، رغم أنه يقول النقم حقيقة. النقم نقم الله التي نزلت بالكفار والظالمين هي من نعم الله على المؤمنين، يعني يوم غرق فرعون هو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. أهلك الله فرعون وأنعم على بني إسرائيل بالنجاة. فإذا تذكر المؤمن ذلك تذكر حال وعاقبة أهل الدنيا فحذر من مصيرهم. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن زينب بنت جحش، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، أي ويبعث الصالحون على نيتهم. متفق على صحته. كثرة الفساد، كثرة الفسق والفجور تؤدي إلى الهلاك حتى مع ولود الصالحين. في الرواية الأخرى قال: استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شرق. وعقد سفيان عشرة، اللي هي يسموها عشرة في العرب. قوله إذا كثر الخبث، إذا أي الفسق والفجور. روى هذا الحديث الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة وقوله فيه عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. وقال سفيان حفظت من الزهري هذا الحديث أربع نسوة: زينب بنت أبي سلمة وحبيبة بنت جحش زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم. حفظت قال حفظت نعم. قال وروى بعض أصحاب النعيم هذا الحديث ولم نذكره فيه حبيبة، وكذلك رواه معمر عن الزهري عن أنس قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. صحيح، خرجه البخاري. قال مالك: إني لأكره المقام بالبلدة التي يعصى الله فيها علانيها. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. استغفر الله العظيم. ما رأوا في زمانهم هذا. عن أبي حازم قال: لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فاطبخوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب لموبقات لمهلكات. أخرجه أحمد وإسناده صحيح وحسنه الحافظ وله شاهد بل شواهد. باب إذا هلكوا بالعذاب بعثوا على نياتهم. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. متفق على صحته. أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت رسول الله: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. متفق على صحته. في الرواية الأخرى قال: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم. البيداء مفازة لا شيء فيها، وبين المسجدين أرض ملساء اسمها البيداء. يعلم الله متى زمن هذا الجيش، قد توقعه البعض أيام ابن الزبير ولم يكن. المقصود أن كثرة الفساد يحصل فيها فتنة عامة وعذاب عام، مع وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمتنع نزول العذاب العام. أما إذا كثر الفساد وقلت الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه ربما نزل عذاب الجميع وبعث الناس على نيتهم، والصالحون الذين لم يفرطوا ولكن لم يكن لهم أثر ولم يظهر أثر الدعوة إلى الله فإنهم يصدرون مصدرا آخر إذا بعثوا يوم القيامة بعثوا على نيتهم. وحديث يغزو جيش الكعبة الذي يعني يظهر يعني هذا في آخر الزمان، وفي بعض الروايات فيها ذكر أنه لرجل من قريش، أنهم يأمون يقصدون البيت لرجل من قريش، يبقى بعد الخسف بهم الشريد الذي يخبر عنهم الذي شرد بعد عن الجيش وأخبر أن هناك جيش ورجع ولم يجد الجيش واختفى الجيش من الوجود خسف بهم. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. أخرجه مسلم. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. أخرجه مسلم دون قوله: المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. قل قولي هذا، أستغفر الله.